أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع حاذرون. Oh. عليك يا مصطفى. عليك يا محمود. عليك يا ابو عمرو. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين عليك. كذلك كذلك وأورثنا موسى ومن معه يلا وما كان Oh, مين يا فنان؟ شرف لعينيك يا مصابر. سيبك تسيب والله العظيم بس انت بخلاف. الله اكبر. سيدنا النبي صلوا عليه. مش عايز تسيبه مره واحده. نخطب. الذي خلقني فهو يهدي رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. والذي Hey! سكرابك شاك قم بها ضمير هم واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم يوم بعثون يوم لا صدق الله.